إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن مما جاء الإسلام بالدعوة إليه وتعزيزه في نفوس أتباعه التحلي بمكارم الأخلاق ومعاليها، والبعد عن سيء الخصال وذميمها، من الخصال الذميمة التي تهدد كيان الأمة وتقوض أركانه وتزرع بين المسلمين الشقاق والفرقة وتقطع أواصر الأخوة وتذهب ما بين أهلها من المحبة والألفة، السخرية من الآخرين وتنقيصهم، السخرية من الآخرين وتنقيصهم والاستهزاء بهم وتحقيرهم. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لأن الله تعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين رجالا ونساء عن هذه الخصلة الذميمة، وقرنها بالنهي عن اللمز أي الطعن بالقول، ويلحق به الهمز وهو الطعن بالفعل، وبالنهي عن التنابز بالألقاب وهو مناداة الإنسان باسم أو وصف يكرهه، وجعل ذلك كله من ظلم المرء لأخيه المسلم وتعديه عليه الذي تجب منه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. روى الترمذي وقال حديث صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب، يعني تجعل لأخيك المسلم لقبا غير اسمه لا يحبه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخصلة الردية في ضمن ما نهى عنه من الأخلاق السيئة التي تتنافى مع واجب الأخوة الإسلامية وتمزق وشائج المحبة بين المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه البخاري ومسلم. السخرية فيها تحقير من المسلم لأخيه وطعن منه في عرضه، وكل سخرية منه واستصغار أو تنقيص له فهو تطاول عليه، وذلك من الكبر المنهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. إذا ما هو الكبر؟ يكمل صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق ترفعا عليه، وغمط الناس احتقارهم. لخطورة إيذاء المسلم في عرضه وشدة ضرره وعظيم وزره نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، ونص على تحريمه في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، يخاطب المسلمين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. رواه البخاري ومسلم. معاشر المؤمنين، إن النهي عن السخرية من الآخرين يشمل الاستهزاء بهم وازدراءهم بجميع صوره وأشكاله، سواء في ذلك السخرية من خلقهم أو خلقهم أو مظهرهم أو متاعهم أو مركبهم أو غير ذلك مما يتصل بهم، ويلحقهم الأذى والحرج في الكلام فيه والتقليل من قدره وشأنه، وسواء كان ذلك بالقول وصريع العبارة أو بالفعل أو التلميح والإشارة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. ذكرت عنها عبارات تعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني أفسدته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ومعنى قوله ما أحب أني حكيت إنسانا أي فعلت مثل فعله، يعني قلدته في هيئته في مشيته أو نحو ذلك، على جهة الاستهزاء والسخرية، وله أعطيت كذا وكذا من الدنيا. عباد الله، إن من أخطر صور السخرية والاستهزاء السخرية من الرجل لدينه، أو الاستهزاء به لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالاستهزاء بلحيته أو بثوبه أو بلباس المرأة المحتشمة، أو الاستهزاء بغير ذلك من شعائر الإسلام وسننه أو أحكامه أو شرائعه أو وعده ووعيده. وأعظم من ذلك الاستهزاء بالله جل جلاله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من صفات المنافقين، وإن صاحبه على خطر عظيم. وفي ذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء، يعني علماء الصحابة، ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا، أكثرنا أكلا أو سمانا، وأكذبنا ألسنا، وأجبلنا عند اللقاء. فقال له عوف: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فقال زيد: قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقبي، يعني الحبل الذي يشد به الناقة أو تشد به الناقة أو يشد به الرحل على الناقة، فرأيته متعلقا بحقبي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني ما وجدت التسلية تتسلى بها غير الدين، غير أحكام الله وأحكام الرسول. ألا فاحذروا عباد الله من الاستهزاء بأمور الدين أو بعباد الله الصالحين، واجتنبوا سبيل الساخرين المستهزئين تكونوا من الناجين المفلحين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى عباده عن السخرية واللمس والتنابز بالألقاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حذر من خذلان واحتقار الأخوة والأحباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المرجع والمآب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى. معاشر المسلمين، إن للسخرية من الآخرين مفاسد عظيمة ووخيمة، ينبغي على المسلم أن يحذرها ويتوقع الوقوع فيها. منها أن السخرية من خصال أهل الجاهلية التي ينبغي أن يبتعد عنها أهل الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه، قال له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. رواه البخاري ومسلم. إن السخرية فيها طعن في من يسخر منه، وذلك مناف لخصال أهل الإيمان. روى الترمذي وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مؤمن ليست فيه هذه الصفات. إن السخرية من الآخرين تعرض الساخر لسخط رب العالمين ولعذابه المهين. قال جل جلاله: ويل لكل همزة لمزة. ويتأكد الوعيد إذا كانت السخرية من شعائر الدين أو من العاملين بها، أو من سنن سيد المرسلين أو من المتمسكين بها، فقد قال تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الواجب على من ابتلي بالسخرية والاستهزاء من الناس أن يتوب إلى ربه من ذنبه بعد أن يحاسب نفسه وأن يراقب أقواله وأفعاله، ويستحضر دائما شؤم الاستهزاء وسوء عاقبة أصحابه، وليحذر من أن ينقلب حاله فيصبح مسخورا منه بعد أن كان ساخرا من غيره، وليبتعد عن مجالس اللمز والهمز واللغو والهزل، وإن جلس في مجلس فيه شيء من ذلك الباطل فلا يجوز له أن يسكت، بل يجب عليه أن ينكر ويغير، وإلا فليقم وليغادر وليلزم مجالس أهل العلم والذكر، فإن ذلك خير له وأفضل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك معالي الأخلاق ونعوذ بك من سفسافها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ونساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أراد بلادنا وأمننا خيرا وفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين شرا خذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وألبسهم يا ربنا ثوب الصحة والعافية، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.